أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي إلى الفصل الثالث في الاستحاضة، وهي في الأصل استفعال من الحيض. بني يقال استحيضت المرأة، أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة كما في الصحاح هكذا. قيل كذلك والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل، بل سمي هذا العرق العاذل لعذلها عند زوجها وملامتها عند زوجها. وكيفما كان، هذا كما في القاموس، وكيفما كان بل وهو يعني هذا الفصل، هذا الفصل يشتمل على بيان أقسامها وأحكامها، على وأحكامها. بل أما الأول، بل أما الأول فدم الاستحاضة، فدم الاستحاضة في الأغلب، قال في الأغلب، بل باعتبار انه الاغلب كما يستفاد من مجموع النصوص، بل من مجموع النصوص الواردة عن اهل بيت العصمة سلام الله تبارك وتعالى عليهم، كما سوف نتعرض الى بعض هذه الروايات الواردة. في الأغلب يعني كذلك كما عن كثير من العلماء، كما عن كثير من العلماء، بالإضافة إلى أنه قيد الأغلب، قيد الأغلب لإدخال ما يوجد بغير هذه الصفة بعد العادة متجاوزا العشرة. بالي ممكن يكون مو أصفر ولا بارد ولا رقيق ولكنه تجاوز العشرة، ولذلك قال شنو؟ قال الأغلب. هذه أولا لإدخال حتى يكون من الاستحاضة، ولإخراج ما يوجد بهذه الصفة، يعني يكون أصفر بارد رقيق في أيام العادة فنحكم بحيضيته طبعا. بلي ولذلك قيد في الأغلب، قيد شنو؟ في الأغلب، ما يقول هذا هو الذي شنو في الحقيقة دم الاستحاضة لا غير، لا، وإنما قال في الأغلب لكي يدخل، بلي يدخل بعض من الصفات التي ليست على هذه الصفة في الاستحاضة، ويخرج بل هذه الصفات عن الاستحاضة إذا كانت شنو في أيام العادة في الحقيقة. بل المهم يقول فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد، أصفر بارد رقيق، أصفر بارد رقيق، يخرج بفتور، بل يخرج، يخرج ماذا؟ بفتور. بل هنا المراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل، بل وهو عكس وخلاف خروج دم الحيض بحرقة يخرج. نعم. وقد يتفق، شوفوا تأملوا، ولذلك هناك قيد الأغلب، شفتوا تأملتوا الآن، وقد يتفق دم الاستحاضة بلي بأوصاف الحيض بلي. ولذلك قال قبل قليل فدم الاستحاضة في الأغلب وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز وقد يتفق بمثل هذا الوصف ماذا؟ بلي وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا. إذا الصفرة والكدرة طبعا احنا متعرضنا الى بعض الروايات الواردة عن اهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، هكذا في المقام عن الصالح عليه السلام دم الاستحاضة اصفر بارد بلي، وهكذا رواية اخرى دم الاستحاضة فاسد بارد بلي، وهكذا عن الإمام الكاظم في النفساء فإذا رق وكان صفرة اغتسلت. المهم هذه الروايات بلي. إذا الصفرة بلي إذا الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض بلي. إذا الصفرة والكدرة يعني الصفرة الماء الذي تراه بلي بلي مولانا العزيز الصفرة والكدرة. الكدرة طبعا ما كان يشبه الماء الوسخ الكدر، نعم، وهي التوسط بين لون السواد والبياض، يعني كالماء الوسخ في الحقيقة كالماء الوسخ، نعم. كما قلنا إذا الصفرة الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. إذا الصفرة والكدرة، الكدرة كما قلنا الماء الوسخ الكدر، وهو التوسط بين لون السواد والبياض، فقلنا كالماء الوسخ، يعني إذا الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا، في أيام الحيض حيض، يعني إذا كان أكو صفرة وكدرة وهو في أيام عادتها في أيام حيضها هذا يعتبر حيض في الحقيقة. وفي أيام الطهر يعني إذا كان صفرة وكدرة في أيام الاستحاضة بلي يكون استحاضة في الحقيقة بلي. وفي أيام الطهر طهر، يعني في أيام الطهر استحاضة استحاضة بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز، نعم. مطلب جديد، وكل دم تراه المرأة وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام بلي، ولم يكن دم، هو يعني هذا الدم دم قرح ولا جرح، ولم يكن هذا الدم دم القرح ولا جرح فهو استحاضة فهو استحاضة بلي. إذن وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، لأن نحن قلنا بأن الحيض هو ثلاثة أيام، أقله ثلاثة أيام أكثره عشرة أيام بلي. وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة فهو استحاضة بلي فهو استحاضة بلي. وكذا نفس الحكم، يعني يترتب عليه نفس الحكم، وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، نفس الحكم همش يكون دم استحاضة. يعني شلون؟ يعني افرض المرأة العادة مالتها خمسة أيام تجاوز إلى 11 يوم إلى 12 يوم إلى 13 يوم. بلي هذا الباقي عن العادة ماذا يعتبر؟ يعتبر استحاضة. بلي وكذا نفس الحكم يعني يكون استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ويتجاوز ماذا؟ العشرة. نعم. أو يزيد عن أكثر أيام النفاس كما سوف يأتي بأن النفاس هو عشرة أيام في الحقيقة. فإذا زاد عن العشرة أيام هذا الدم بقى يسيل أكثر من عشرة أيام، هذا هم ماذا نعتبره استحاضة في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا هذا المورد الثالث. المورد الرابع أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو يكون مع الحمل على الأظهر. نعم، أو يكون مع الحمل على الأظهر. لماذا؟ لأن الحيض كما يستفاد من كلمات الأعلام وكلمات العلماء بأن الحيض لا يجتمع مع ماذا؟ مع الحمل، وإنما هذه استحاضة في الحقيقة. وهذا طبعا مستفاد من الروايات، مثلا عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى الدم على رأس الولد. بل وضر بها الطلاق ورأت الدم تركت الصلاة. وكذلك قول أبي الحسن الأول عليه السلام في صحيح حميد بن المثنى عن الحبلى: ترى الدفع والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين، فقالت: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة. بلي. وعلى هذا الأساس هذه يعبر عنها بالمستحاضة. بلي هذا المورد الرابع. بلي أو يكون مع الحمل على الأظهر كما ظاهر الروايات يعني. بلي أو مع اليأس، أو مع اليأس. نعم، أو مع اليأس. بلي كما عن بعض العلماء في الحقيقة، كما عن بعض العلماء أنه المرأة إذا كانت يائس بعد الحيض لا يأتيها، ولكن من الممكن أن يأتيها الاستحاضة، تأتيها الاستحاضة. بلي أو قبل البلوغ، أو قبل البلوغ، يعني لأن البلوغ طبعا هو في السن البلي العاشرة، طبعا تكمل السن التاسعة سنة، تسع سنوات هلالية وتدخل في السنة العاشرة، فهنا بلغت المرأة. بلي يقول انه من الممكن، بلي اذا رأت الدم المرأة قبل البلوغ، قبل بلوغها عشر سنين، بلي وهو ليس دم قرح ولا جرح، بلي فهو شنو؟ فهو استحاضة في الحقيقة، فهو شنو؟ استحاضة. نعم. نقطة، مطلب جديد، مطلب جديد. وإذا تجاوز الدم عشرة أيام، وإذا تجاوز الدم عشرة أيام باعتبار أن أكثر الحيض عشرة أيام، هذا الدم تجاوز العشرة أيام، وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض، يعني لم تكن يائسة، لم تكن صغيرة، لم تكن حامل، بلي وإذا تجاوز الدم 10 أيام وهي ممن تحيض. بلي فقد امتزج حيضها بطهرها، فقد امتزج حيضها بطهرها، فقد امتزج حيضها بطهرها. نعم فقد امتزج حيضها بطهرها باعتبار شنو صار تقارن بينهما. بل فهذه المرأة التي تجاوز الدم 10 أيام، بل هي إما مبتدئة، المبتدئة يعني المرأة التي ابتدأ بها الدم أول مرة تشوف الدم في الحقيقة، هذه إما مبتدئة بلي، وإما ذات عادة مستقرة وقتا وعددا أو أحدهما، إما وقتا وإما عددا، أو مضطربة، أو مضطربة بلي، وهي التي كان لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها وقتا أو عددا أو كليهما، بل أو كليهما، بل أو، وتسمى كذلك المتحيرة، بل وربما تسمى كذلك المتحيرة. بل فالمبتدئة، هذه المبتدئة كما قلنا التي ابتدأ بها الدم وماذا تفعل، فالمبتدئة يعني التي تجاوز دمها 10 أيام، فالمبتدئة التي تجاوز دمها 10 أيام بل ترجع إلى اعتبار الدم، بلي ترجعوا بلي أولا، طبعا أولا ترجعوا أولا إلى اعتبار الدم، بلي ترجعوا أولا إلى اعتبار الدم يعني إلى أوصاف الدم، فالأسود الغليظ الحار الذي يخرج بحرقة شنو حيض، بلي فهو حيض، فما شابه دم الحيض فهو حيض، بلي وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، إذا كان أصفر بارد رقيق يخرج بفتور فهو شنو استحاضة، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، شو تأملوا، بلي ولذلك هناك روايات مثلا صحيح عن حفص بن البختري قال دخلت على الصادق عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، قال فقال إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع مسوات فالتدع الصلاة، فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة ما زاد على هذا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم، ولكن بشرط، ولكن بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن 3 أيام باعتبار أقل الحيض 3 أيام، ولا يزيد عن 10، ولا يزيد ماذا عن 10، زين تفريع. فإن كان ما رأت هذه المرأة لونه لونا واحدا، افرض أن هذه المرأة شافت هذا الدم كله أسود حار بصفات الحيض، أو شافته أو رأته كله أصفر بارد، بلي، أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز، شريطتا التمييز وهو عدم النقصان عن 3 أيام، وعدم الزيادة على العشرة أيام. ما حصل هذا التمييز، ما حصل هذا التمييز لهذه المرأة، بل لم يحصل فيه شريطتا التمييز. نعم، لأن جعله حيضا يوجب أن يكون لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة. هذا الذي شنو يكون ما شابه دم الحيض، حتى يمكن أن يكون حيضا فما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة. هنا لم يحصل فيه شريطتا التمييز هذه، بل هنا المرأة ماذا تفعل في الحقيقة؟ هنا المرأة ماذا تفعل إذا كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز، وهو عدم النقصان عن ثلاثة أيام ولا الزيادة على عشرة؟ ماذا تفعل، ماذا تصنع؟ يقول رجعت إلى عادة نسائها، رجعت إلى عادة نسائها اللي بهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأخت والأمة والخالة وبناتهن، ولا فرق طبعا بين الأحياء منهن والأموات. بلي بلي مولانا العزيز، رجعت إلى عادة نسائها. إن اتفقنا، إن اتفقنا، إذا كان هناك اتفاق، بلي إذا كان هناك اتفاق، إذا كان هناك شنو اتفاق، بلي وقيل، هذا القول الثاني، وقيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، فإن كن مختلفات، بل طبعا أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، يعني هم كذلك إن اتفقنا، بل إذا كنا اتفقنا في أن العادة مالتن افرض خمسة أيام أو ست أيام أو سبعة أيام، فإذا كان مثلا افرض أقاربها ستة أيام تجعل العادة مالتها ستة أيام والباقي استحاضة، إذا كنا أقاربها متفقات سبعة أيام تجعل عادتها سبعة أيام والباقي استحاضة. شايفين لولا؟ هذا معنى إذا اتفقنا. فرجعت إلى عادة نسائها، إن اتفقنا في العادة إنه جد العادة مالتها خمسة أيام تجعل عادتها خمسة أيام، ست أيام تجعل عادتها ست أيام والباقي استحاضة. وقيل، وقيل أو عادة ذوات أسنانها إذا مع فقد الأقارب أو اختلافهن، بل بل مولانا المساويات لها في السن ممكن أكو اختلاف فرق بسيط، بل ولكن بل قريبات لها في السن. زين، فإن كنا مختلفات، طبعا هم إذا كنا متفقات فبها ونعمت، هم تجعل عادتها مثل عادة بنات البنات الذي شنو من ذوات أسنانها من بلدها، إذا كنا مختلفات هم تجعل عادتها مثل عادتهم خمسة أيام ستة أيام والباقي شنو استحاضة. بلي، فإن كنا مختلفات، بلي فإن كنا مختلفات، بلي جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، بل جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، بل في كل شهر سبعة أيام والباقي شنو استحاضة، أو عشرة من شهر والباقي استحاضة وثلاثة من من آخر، والباقي شنو؟ استحاضة. مخير فيهما، مخير شنو؟ فيهما. بلي جعلت حيضها في كل شهر 7 أيام أو 10 من شهر وثلاثة من آخر، بلي مخير شنو؟ فيهما، مخيرة فيهما. بل يعني هذه المرأة في هذا الشهر مثلا إذا جاءها الدم أكثر وتجاوز 10 أيام تجعل هذا الشهر مثلا 7 أيام أو 10 أيام تجعله، والباقي استحاضة، والشهر الثاني 3 أيام تجعله حيض، والباقي استحاضة. مخيرة فيهما، في جعل هذا الشهر 7 أيام أو 10 أيام والشهر الثاني 3، أو تجعل هذا الشهر 3 أيام والشهر الآخر 7 أو 10 أيام. وقيل 10 أيام، يعني وقيل 10 أيام من كل شهر، وقيل هذا القول الثاني 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة. القول الثالث وقيل 3، وقيل 3 أيام، وقيل شنو؟ 3، بلي يعني 3 أيام فقط من كل شهر تجعل حيضها 3 أيام والباقي شنو؟ استحاضة. بلي استحاضة. نعم. بعد والأول أظهر، والأول بلي والأول أظهر. نعم، والقول الأول، والأول أظهر، يعني جعلت حيضها في كل شهر 7 أيام أو 10 من شهر وثلاثة من آخر، هذا هو القول الأول. بلي. وذات العادة، الآن انتهينا من المبتدئة، ماذا تعمل هذه المبتدئة التي تجاوز دمها 10؟ الآن ننتقل إلى ذات العادة التي تجاوز دمها 10، وذات العادة تجعل هي عادتها، تجعل عادتها حيضا، تجعل عادتها حيضا بلي وما سوى استحاضة. يعني افرض عادتها 5 أيام تجعل عادتها 5 أيام بلي وما سوى الخمسة أيام شنو؟ استحاضة. هذه ذات العادة التي تجاوز دمها 10 أيام، تجعل عادتها اللي 5 أيام أو 6 أيام حيض والباقي استحاضة. بلي. زين. فإن اجتمع لها مع العادة تمييز بحيث تنافيا بلي ولم يمكن جعلهما حيضا، شلون؟ كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى 11 وكانت عادتها 5 الأولى من الشهر، ولكن 5 الأخيرة بصفات الحيض. بلي مولانا العزيز، ولكن 5 الأخيرة بصفات الحيض. هذه كيف تعمل؟ يعني فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، يعني هذه المرأة افرض عادتها 5 أيام، افرض عادتها 5 أيام بلي، وبعد 5 أيام والـ5 أيام الثانية بلي صار جاء إليها الدم وكان بصفات الحيض، وكان بصفات شنو؟ الحيض، واستمر الدم بها إلى 11 إلى 12. هنا ماذا تعمل في الحقيقة؟ قيل تعمل على العادة، هذا القول الأول، تعمل على العادة. يعني شنو؟ يعني عادتها 5 أيام والباقي وإن كان بصفات الحيض فماذا تعمل؟ عمل المستحاضة. بلي فهو استحاضة، هذا القول الأول. وقيل تعملوا على التمييز، يعني ما كان بصفات الحيض فهو حيض، وما كان بصفات الاستحاضة فهو شنو؟ فهو استحاضة. بل ما كان بصفات الحيض فهو حيض، وما كان بصفات الاستحاضة فهو استحاضة. نعم. والقول الثاني قيل تعمل على التمييز، يعني ما كان بصفة الحيض حيض وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة. وقيل بالتخيير، يعني بأن تجعل في كل شهر 7 أيام أو 10 أيام، ومن الشهر الثاني 3 أيام. والأول أظهر، يعني شنو الأول أظهر؟ يعني تجعل عادتها حيضا وما سواه شنو؟ استحاضة. بل هذا هو الأول. وها هنا مسائل، بل وها هنا مسائل، هذا وها هنا مسائل تفصيل لذات العادة، بل وهذا تفصيل لهذه المرأة التي لها بل ذات العادة وتجاوز دمها 10 أيام. فهنا مسائل في هذه المرأة التي هي ذات العادة وتجاوز دمها 10. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.